الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح كتاب الأربعون النبوية في الأحكام السياسية. وكنا قد وقفنا عند الباب 15، باب وجوب لزوم سنن أبي بكر وعمر في باب الإمامة وسياسة الأمة ورجحان سنتهم على من جاء بعدهم. وهذا أصل من أصول الخطاب السياسي الإسلامي، وهو الالتزام والاقتداء بهدي الخلفاء الراشدين الأربعة من حيث العموم، والشيخين على وجه الخصوص. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى، والإجماع. فمن القرآن قوله تعالى: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. واحتج علي رضي الله عنه بهذه الآية على من خالفه في موضوع بيعته، واحتج بسنة من قبله من الخلفاء الراشدين. وكذلك بقوله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاشترط اتباع الصحابة بإحسان لأنهم على الصراط المستقيم، كما في قوله تعالى أيضا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كتب الله عز وجل لهم الاستقامة، وشهد لهم بالرشد، كما في قوله تعالى: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والأدلة في موضوع الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والصحابة يدخلون في ذلك دخولا أوليا بلا خلاف. فهذه الآيات وهذه الأدلة على وجوب اتباعهم في القرآن، من ذلك محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. فكما بشر الأنبياء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بشروا بأمته أيضا. من السنة الأحاديث أيضا كثيرة، تواترت الأحاديث في وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كالحديث المشهور في السنن: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذه المحدثات ذكرها في الحديث الآخر أيضا، وهو حديث صحيح في مسند أحمد، وذكر قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يرفعها الله إذا شاء. ثم ما الذي يحدث؟ المحدثات الآن تحدث. قال: ثم يكون ملكا عضوضا ثم ملكا جبريا ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. الخلافة الأولى هي خلافة النموذج والمثال، والخلافة الأخيرة هي خلافة الامتثال والاقتداء بهذه الخلافة الراشدة. من ذلك أيضا كما في صحيح مسلم: ما بعث الله من نبي أو ما من نبي بعثه الله إلا كان له من أصحابه أو من أمته حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته ويقتدون بأمره. ثم ما الذي يحدث؟ قال: ثم يكون خلوف، ثم تكون خلوف في رواية صحيحة أيضا: أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا أيضا في صحيح مسلم. فكل هذه الأدلة دلت على وجوب اتباع الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى وجه الخصوص الخلفاء، وعلى وجه أخص أبي بكر وعمر. وهذا لا يختلف فيه أهل الأصول، علماء الأصول لا يختلفون في موضوع حجية الخلفاء والاحتجاج بسنن الشيخين على وجه الخصوص عند تعارض سننهم مع سنن من بعدهم من الخلفاء، أيضا يرجحون بهذه السنة. إلا أنهم حين ظنوا بأن هذه الأحاديث المراد بها الاقتداء بهم حتى في باب الاجتهاد في الأمور الفقهية وليس السياسية والباب الإمامة، رأوا أن هناك بين الصحابة اختلاف في هذا الباب، والصحيح أنهم لم يختلفوا في وجوب الاقتداء بهم في باب الخلافة وسياسة الأمة، وإنما الصحابة يعلمون المراد من هذه الأحاديث، وأنه لا يجب عليهم أن يقلدوا أبا بكر وعمر في مسائل الفقه والاجتهاد في باب المسائل الفقهية ما عدا باب الخلافة الراشدة. ومن الإجماع على ذلك ما ذكره البخاري في صحيحه في قصة السقيفة وأهل الشورى ستة، وقول عبد الرحمن بن عوف لعثمان حين استشار الصحابة واستشار أهل المدينة حتى لم يدع أحد من أهلها إلا وسأله عن عثمان وعلي في شأن الخلافة، ثم لما قام قال لهم: يا علي، إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان أحد، فلا تجعل على نفسك سبيلا. ثم قال: أبايعك لعثمان، أبايعك على الكتاب وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخليفتين من بعده. فأجمع الصحابة جميعا، بايع عبد الرحمن على هذا الشرط، وبايع علي على هذا الشرط، وبايع الجميع بلا استثناء على هذا الشرط. فدل ذلك على أنهم كانوا يعلمون أن هذا أصل من أصول الخطاب السياسي القرآني والنبوي والراشدي، وأن هؤلاء الخلفاء، بل في صحيح مسلم حين ضل الصحابة في الطريق في غزوة تبوك قال النبي لهم، قال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. في حادثة جزئية، هذه الحادثة الجزئية يستفاد منها أن هؤلاء بلغ فيهم الرشد، أنه حتى في مثل هذه الأمور الدنيوية يهديهم الله ويوفقهم إلى السداد. ومن ذلك الحديث المشهور في قصة أهل الردة حين اعترض عمر على أبي بكر في بداية الأمر وقال: كيف نقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فاحتج عليهم أبو بكر بالأدلة من القرآن والسنة وقال: والله لا أقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر لهذا حتى علمت أنه الحق. فعمر يرجع إلى قول أبي بكر في هذه النازلة من النوازل لما ثبت عنده من أنه إمام هدى رضي الله عنهم أجمعين. فهذا أصل من أصول الخطاب السياسي، وأعظم ما قام به هؤلاء الخلفاء بعد النبوة هي الخلافة الراشدة. فإذا تصورنا أنها اجتهاد محض وإحداث في الدين، هدمنا الإسلام أصولا وفروعا. فهؤلاء هم الذين جعلهم الله شهداء على الأمم في البلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهم الشهداء الذين يبلغون هذا الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلت الأمم في دين الله أفواجا. فقضية الاتباع في باب الإمامة وسياسة الأمة والاقتداء بسنن هؤلاء كما في الصحيح قال: يهتدون بهدي، يستنون بسنتي، ويقتدون بأمري. هؤلاء الحواريون، هؤلاء الذين هم على الصراط المستقيم، كما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم هؤلاء؟ أول من يدخل فيه دخولا أوليا هم الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان معهم من الصحابة. فلا يتصور لا يكون صراط مستقيم، وفي أعظم قضايا الدين وهي الخلافة بعد النبوة، تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفع الله ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فهذا الباب من أصول الدين، وسنن أبي بكر وعمر لها من الحجية عند التعارض، وسيأتي معنا كيف تتعارض أحيانا اجتهادات عثمان وعلي ويجب الرجوع إلى سنة أبي بكر وعمر. الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم كانوا يحتجون عليهم بهذه الحجة سنة الشيخين، فثبت بالإجماع أن سنة الشيخين حجة يجب الالتزام بها. قال عن حذيفة بن اليمان: إني لا أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وهذا دليل من حيث الرواية، أما من حيث العلم والعمل وشيوع هذا بين الصحابة وبين التابعين، هذا أكثر أشهر من أن يذكر له حديث عن طريق الإسناد والرواية. لكن شهرة العمل وشهرة العلم بوجوب اتباع هؤلاء بنص القرآن، يعني أذكر مرة أحدهم جادلني في حديث تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون أو حديث عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين، فقلت عجبا لأمرك، وجوب اتباعهم ثابت بالقرآن وبالأدلة القطعية من الكتاب، ولو لم يكن إلا ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء رضي الله عنهم الراشدين، فأن يبلغ الهوس في الجدل أن نجادل في المسلمات التي أجمع الصحابة عليها وبايعوا عليها الكتاب والسنة وسنة الشيخين، ويصل بنا الحال حتى نبرر هذه الكسروية والقيصرية أو نبرر الديمقراطية الغربية التي جاءت وافدة كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتبعن سنن من كان قبلكم، قالوا فارس والروم، قال فمن القوم. ثم نأتي ونتفصى من هدايات الكتاب والسنة وإجماع الأمة، هذه الأمة التي شهد لها القرآن بالخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين لهم، فهذه من المحكمات، ليست من المتشابهات وليست محل نظر، لكن أيضا هذه تقيد في باب الإمامة وسياسة الأمة. أما في مسائل الفقه فثبت أن الصحابة كان بعضهم يخالف بعض في باب الفروع الفقهية وفي الاجتهادات، هذا باب آخر، أما باب الإمامة وسياسة الأمة فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلفاء والخلافة الراشدة معيار. أما لما لم يكتفى بسنن النبوة وإمامة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قد يشتبه فيها النبوة بالإمامة، وهل تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بصفته إمام أم بصفته نبي؟ فجاءت السنة وجعلت هناك نموذج بشري، من اللي اقتدى به؟ هدي، وهم الخلفاء الراشدون. فهنا لا يوجد أبدا موضوع الاشتباه بين تصرفاتهم كأئمة أو كأنبياء، بل هم خلفاء راشدون بشر، البشرية المحضة، كيف أساس الأمة وفق هدايات الكتاب والسنة، هنا المعيار. الباب الثاني باب التحذير من المحدثات السياسية والملك العظيم والجبري. قال تعالى ما أنت عليهم بجبار وقال لست عليهم بمسيطر، وحديث النعمان ذكرناه، قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرى إلى آخر الحديث، والحديث صحيح في مسند الإمام أحمد ومسند الطيالسي. الباب الذي يليه باب تحريم الافتراق السياسي ووجوب وحدة الأمة والإمامة، وهذا باب عظيم من أبواب السياسة والخطاب السياسي القرآني والنبوي الراشدي، وهو أنه كما أن الأمة واحدة فالدولة أيضا والخلافة واحدة، ولا يمكن الفصل بينهما، ولهذا بدأ الحديث أن الإسلام جاء بالأمة الواحدة وليس بالدولة الواحدة، هذا كلام يعني لا يحتاج إلى كبير رد، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كيف يكون هذا إذا كانت هناك 50 دولة ولكل دولة سلطة، ورأينا الآن في الخليج كيف يقتتل الناس على الوطنيات وكل يتبع إمامه وسلطته ويقاتل معها. فالقول بأن الإسلام لا، إنما جاء لنكون أمة واحدة وليس أمة واحدة وإمامة واحدة، كما في الحديث الصحيح أيضا إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه الوحدة السياسية أصل من أصول الإسلام، إجماع الأمة أصلا، ولهذا لم يرى الحسن بد من أن يتنازل لجمع كلمة الأمة، ولو لم يكن هذا أصل من أصول الدين لما جاز له شرعا أن يتنازل، ولا وسعه أن يبقى خليفة على العراق وعلى المشرق وأكثر الأمة معه، وإنما رأى بأنه اجتماع الأمة أصل، ولا يرضى الله عز وجل هذا الافتراق في الدين. قال عن أبي إذا بويع عن أبي سعيد الخدري قال إذا بويع لخليفتين فاقتل الثاني منهما، هذا في الصحيح، حديث صحيح في صحيح مسلم والإجماع عليه. فلا يكون للأمة إلا إمامة واحدة، الإمامة الشرعية. ولهذا كان عبد الله بن عمر يقول: والله لا أبذل بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة، مع أنه حين حدثت الفتنة كان في ولاية علي، ثم في ولاية عبد الله بن الزبير حين خرج عليه عبد الملك بن مروان، ورأى أنه لا يبايع في زمن الافتراق حتى وإن كان تحت ولاية أحد هؤلاء الذين اختلفوا من الأمراء، وإنما البيعة. ولهذا عندما سئل الإمام أحمد عن حديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، قال الإمام أحمد: أتدري من ذاك؟ من ذاك الإمام الذي من مات ولا يرى بيعته مات ميتة جاهلية؟ ذاك الذي يقول المسلمون كلهم هذا هو الإمام. فإذا أجمعت الأمة على إمام، أو كانت الأمة وأكثر الأمة على إمام، حرم شرعا الخروج عن إجماعهم. فالقول بأنه لا جائز أن يأتي الاحتلال الغربي ويقسم المنطقة إلى 50 دولة وتصبح كل دولة لها سمع وطاعة وكل سلطان، لا، هذا من أبطل الباطل، هذا هدم للإسلام وحقائقه وأحكامه. اليوم الدول تحرك الجيوش وتتقاتل فيما بينها، هل يلزم أهل كل بلد أن يقاتلوا مع السلطة من باب السمع والطاعة لها، وأن يقتل المسلمون بعضهم بعضا؟ هذه من الفتن. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فالادعاء بأنه جائز في دين الله لا، ليس بجائز، لكن كيف يعالج هذا الواقع؟ هذا يأتي باب الفقه، وهو باب واسع يحل هذه الإشكالات، لكن لا يصبح الباطل صوابا والحالة المرضية والجاهلية مشروعة وجائزة، هنا الإشكال. لكن عندما نعترف بأن هذا الواقع يصطدم تماما بأصول الكتاب والسنة، كيف نعالج هذا الإشكال؟ هذا الذي يجب على علماء الأمة وعلى دعاتها وعلى حكوماتها وعلى أن يتداعوا إلى الوحدة والاتحاد والخروج من هذه الفتنة العامة. دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، هذا أن يقتتل المسلمون فيما بينهم طاعة لهذا الرئيس وطاعة لهذا الرئيس، هذا من الفتن. ولا يقول أحد بأنه جائز أن نكون أمة واحدة و20 دولة ولا 40 دولة، حتى سياسيا لا يمكن أن نكون أمة واحدة في ظل دول لكل دولة نظام وتشريعات ودين، لكل أمة دين وهوى وأرباب وأحبار ورهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا لا يتصور، لا تصور الأمة الواحدة إلا في ظل الدولة الواحدة بداهة. عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثا، ذكرنا هذا الحديث: أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هنا يتحدث عن الوحدة بعد الوحدة الدينية وتوحيد الله عز وجل، يتحدث عن الوحدة السياسية، هذا مما يرضاه الله عز وجل، هذا من أصوله. الحديث الآخر أيضا في الصحيح: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي لفظ: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاقتلوه كائنا من كان، وليس اسمعوا له وأطيعوا. الباب الذي بعده: باب الأصل في الإمامة البيعة بالشورى والرضا وتحريم التنازع فيها ورقابة الأمة على السلطة. هذا أيضا أصل من أصول الخطاب السياسي الإسلامي القرآني والنبوي والراشدي. وفي قوله تعالى ذكرنا هذا في قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وقوله: وشاورهم في الأمر. وذكرنا أن الشورى في سورة الشورى قررت المبدأ كمبدأ قبل وجود السلطة، وأن هذه السلطة إنما توجد بشورى الأمة وأمرهم شورى بينهم، ثم إذا وجدت كما في سورة آل عمران آية آل عمران: وشاورهم في الأمر. إذا وجدت الإمامة والدولة والسلطة أيضا وجب عليها أن تشاور الأمة في شؤونها. عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. أهله هم الأمة حتى تختار من يتولى أمرها، ثم من اختارت الأمة بالرضا والبيعة والشورى إلى أن تنزع الأمة، فلا ينازع لا تنازع الأمة ابتداء ولا من اختارته الأمة انتهاء، وأن نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف بالله لومة لائم إلا أن ترى بكرا بواحا فيه من الله برهان. وهذا الحديث تحدثنا عنه في الدرس السابق. الباب الذي يليه باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر شورى وعدم استخلافه أحد، هذا من الأدلة الظاهرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت صلى الله عليه وسلم أراد أن يتدخل في شأن اختيار الخليفة من بعده، وقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا، ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فلم يكتب وترك الأمة. لكن هذا الحديث وهو في الصحيح يأبى الله والمؤمنون يؤكد هذا المعنى، وأن الحق هو لهذه الأمة وللمؤمنين، فمن له الإباء له حق العطاء. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل قد قضى وقدر، وأن أمته من بعده لن تختار إلا أبا بكر. فهذا أصل من أصول الخطاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها كما أمره الله عز وجل، ترك الأمر شورى بينهم، وعلم أنهم لن يختاروا إلا هذا الخليفة الراشد من بعده، وسيهديهم الله عز وجل لاختيار أولاهم بالإمامة. فليس هناك أوضح دليل على الشورى وعلى وجوبها وأنها أصل من أصول الإسلام كمثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أرحم الأمة بالأمة وأشفق الأمة على الأمة وأتقاهم لله. فحين يتركهم والردة قد بدأت قبل وفاة صلى الله عليه وسلم، بدأت الردة، وبدأت في اليمن وبدأت في اليمامة وبدأ مسيلمة بدأ يظهر، بدأت الردة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ترك أمته لم يختر لهم، فدل على أنه حتى في ظل هذه الظروف الاستثنائية الخطيرة قرر النبي صلى الله عليه وسلم ما قرره القرآن، وأمرهم شورى بينهم، هذا الأمر حق لا ينازعون فيه، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أمره الله عز وجل، فكانت هذه هي سنته. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف أحدا، ولو كان مستخلفا أحدا لكان مستخلفا أبا بكر أو عمر، في صحيح مسلم. والروايات على هذا كثيرة، فعائشة تقول لم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم أحد. نعم أشار ونبه لمكانة أبي بكر، هذا واضح وجلي، حين جعله أمير على الحج في السنة التاسعة، وحين أمره بأن يأم الناس مكانه 10 أيام في مرضه، وواضح أنه لأن أبا بكر لم يكن أقرأ الصحابة لكتاب الله، والإمامة إنما تكون كما في الحديث يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فمعلوم أن هناك من هو أقرأ منه، وإن كان هو أيضا قارئ وحافظ لكتاب الله، لكن هناك من هو أقرأ منه، أبي وعبد الله بن مسعود، ومع ذلك قدمه إشارة إلى الإمامة، ولهذا قالوا ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا، رضي الله عنه وأرضاه. قالت لم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم أحد، وهذا هو الصحيح. ومن قال من أهل السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر قول ضعيف ومرجوح، أهل السنة وعموم الأئمة على أن الأمر كان شورى، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم اختار أحدا لما حدثت السقيفة، ولا تشاور الناس في السقيفة، ولا نازع فيها سعد بن عبادة رضي الله عنه، ولا ما غضب حين لم يتم اختياره، كل هذا يؤكد أنه لم يكن هناك شيء من هذا القبيل. باب حادثة السقيفة واجمع الصحابة، باب 20، حادثة السقيفة واجمع الصحابة على أن الإمارة شورى وعلى بطلان بيعة من اغتصب الأمة حقها، هذا أيضا أصل من الأصول، وهو أنه كما أن الشورى أصل، اغتصاب هذا الحق محرم وباطل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فكيف بمن يغتصب الأمة أخطر حقوقها وهو حقها في الشورى واختيار الإمام، هذا أصل من الأصول. وفيه الحديث الطويل، حديث ابن عباس في صحيح البخاري وأخرجه البخاري، الحديث طويل ويستحق الشرح مفصلا، لكن لا نستطيع في هذه الدروس التي هي مختصرة وشروح موجزة، لكن نقف على أهم ما ورد في الحديث. بلغ عمر وهو في منى في السنة الأخيرة من حياته التي توفي بعد حجها أن رجلا قال: والله لو مات عمر لأبايعن فلانا، فما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة. فبلغ الخبر عمر وهو في منى في الحج، فأراد أن يقوم، قال: إني قائم للعشية، فمحذر الناس هؤلاء الذين يريدون أن ينصبوهم حقهم أو أمرهم. فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف أو من عنده من الصحابة، قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين، وانتظر حتى ترجع إلى المدينة، يفقه عنك الناس ما تقول. فقال: أفعل إن شاء الله. فلما رجع خطب الخطبة الشهيرة الصحيحة، هي أشهر خطبة عن عمر رضي الله عنه، وأصح خطبة على الإطلاق، وبين فيها معالم عظيمة من أصول الدين والإمامة وسياسة الأمة. فذكر ما الذي جرى في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وما الذي دار في حادثة السقيفة بالتفصيل وبكل دقة. فذكر فيما ذكر، قال: فمن عقلها ووعاها، أي هذه الخطبة، من عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي. ثم أنه بلغني قائل منكم يقول: والله لو قد مات عمر بايعت فلانا، فلا ترى امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت. يعني كانت فجأة وعلى عجل وتمت، لأن الضرب كان استثنائي، المدينة مهددة والحدث جلل، فاقتضى من الصحابة سرعة حسم الأمر، ألا وإنها قد كانت كذلك، يعني كانت في ظروف صعبة وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شره، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. يعني أبو بكر لا أحد ينازع في شأنه. من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي تابعه تغرة أن يقتل، وفي رواية: ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل. يعني هذا حكم، وهذه الخطبة بحضور كل الصحابة، لأنه بعد ذلك حدثت عملية اغتيال عمر ووفاته واستشهاده رضي الله عنه، وكان كل الأمراء قد جاءوا معه من الحج في المدينة آنذاك، فكان من أوضح الإجماعات، وبين فيها حكم من اغتصب الإمامة أن حكمه القتل، كما في رواية عند عبد الرزاق بإسناد صحيح قال: فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه. هنا في البخاري قال: فلا بيعة له ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل، يعني غرر بنفسه وعرض نفسه للقتل من يغتصب الأمة الإمامة دون شوراها ودون رضاها. ثم قص بعد ذلك قال: وإنه كان من خبرنا حين توفى الله نبيه أن الأنصار خالفون واستمعوا بأسر في سقيفة بني ساعدة. ثم ذكر ما جرى في السقيفة، قال: فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها وأفضل منها حتى سكت. فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر، وفي رواية: لن ترضى العرب إلا بهذا الحي من قريش، أو لن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. هم أوسط العرب، لم يقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام من قريش، وإنما قال هم أوسط العرب نسبا ودارا. فالعرب معروف آنذاك أن العرب كانوا يقتتلون فيما بينهم في جاهليتهم، ولا يأمنون ولا يحتكمون إلا إذا جاءوا إلى قريش وإلى مكة حيث الحرم يحجون، فيأمن بعضهم بعضا ويحتكمون إلى قريش وتفصل بينهم، فكانوا يرضون هذا الحي من قريش لا يختلفون فيه، أما بعضهم فلا يقبل بعضهم اتباع بعض. فأبو بكر نظر إلى الواقع الاجتماعي وأدرك طبيعة السياسة والإمامة وأنها حق للأمة، ومن ثم وحق للعرب، قال: إن العرب لن ترضى إلا بهذا الحي من قريش، أو لن تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. فالعرب أصحاب الحق، العرب آنذاك يقصد العرب المسلمين، لأنه كل العرب دخلوا في دين الله أفواجا، بينما لم تدخل أمة آنذاك من الأمم، فكان إطلاق كلمة العرب تعني المسلمين. قال: لن تعرف إلا هذا الحي، هم أوسط العرب دارا ونسبة. فقريش كانت قد ناسبت كل قبائل العرب، ومكة هي الحرم الذي يأتي إليه العرب ويحجون إليه، محج العرب كافة، فكان هذا يؤهلهم للقيادة، فضلا عن كون النبي منهم، وأن أصحابه الذين حملوا هذا الدين معه وأفه الناس وأعلم الناس هم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من المهاجرين. فلم يحتج عليهم إلا بأن العرب لا تقبل إلا هذا الحي. وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين. هنا بدأ يرشح لهم من يرتضيه، فبايعوا أيهما شئتم. هذا يدل على أن الأمر كان شورى محض. رشح لهم أبو عبيدة بن الجراح وعمر، وكان الأنصار قد رشحوا لها سعد بن عبادة. فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها. قال والله كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، عمر يقول أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. اللهم إلا أن تسول لي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار منا أمير ومنكم أمير وكثر اللغط. فقال فخشيت اختلاف الناس وقلت ابسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعته، وبايع المهاجرون ثم بايعته الأنصار. قال عمر إن والله وجدنا ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايع رجلا منهم، فإما بايعناه على ما لا نرضى. ما يمكن أن تكون البيعة على غير رضا، أن يتبايع ناس ويبايع ناس لناس ثم يدخل الناس مكرهين بالبيعة. قال فإما بايعناهم على ما نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد. فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايع تغرة أن يقتل. الحديث متفق عليه مطولا في البخاري ومختصرا في صحيح مسلم. ونقف عند باب وجوب السمع والطاعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.